الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. كيف تنظم حياتك على قواعد الإسلام؟ الجواب عن ذلك أن تضع هذا الحديث الشريف المبارك الطاهر الزكي العظيم، والذي هو قاعدة من قواعد دين الإسلام العظيمة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين، يعني نظام الحياة والعيشة التي تعيشها أيها الإنسان هي أن تفكر حلال وحرام. فالحلال إن كان مثلا من جملة الطاعات العبادات، هذا لا يكون مجرد مباحا، بل يكون منه ما هو فرض ومنه ما هو سنة. ولو أردنا أن ننزل أكثر فنقول المباحات التي هي ليست سنة لكن هي حلال، ليست حراما، فإذا فعلتها لا تكون عاصيا، لا تكون آثما، لكن الأصل أن تؤدي الفرائض، والأصل أن تجتنب المحرمات. فالنظام الذي ينبغي أن تكون عليه في بيتك، في عملك، في مدرستك، في جامعتك، في عيشتك مع أصدقائك، في تربيتك لأولادك، في معاملتك مع جيرانك، دائما الأحسن، الأفضل، ما يرضي الله عز وجل. ألتزم بالفرائض وأزيد على ذلك الطاعات التي هي مستحبة. فإذا هذا بالنسبة للنظام، نظام الحياة، نظام العيشة، نظام البيت، نظام العمل، نظام المدرسة، نظام الجامعة. كيف؟ فرض ألتزم به، سنة أكثر منه، يعني دون الفرض. السنة يعني هو طاعة مستحبة فيها خير وثواب، لا يكون واجبا، إنما هو سنة نفل، هذا أكثر منه. المباحات التي لو فعلتها ليس عليك معصية، والأحسن أن لا تكثر منها، بل الأحسن أن تتجنب وأن تعود نفسك أن تأتي بما فيه ثواب وخير. وفي المقابل كل ما كان من المحرمات تبتعد عنه، كل ما كان من المعاصي تجتنب القول والفعل والاعتقاد الذي فيه معصية. وأكثر شيء تهرب منه وتبتعد عنه ما كان من الكفريات، لأنك إذا وقعت في كفرية من الكفريات ومت على ذلك كنت من الهالكين. إذن انتبهوا معي، من مات على الكفر يخلد في جهنم، فمن وقع في الكفر كأن سب الإسلام أو الصلاة أو الجنة أو أنكر الآخرة أو اعترض على الله أو شبه الله بخلقه أو اعتقد أن الله ضوء أو ظلام أو جسد أو جسم أو قاعد على العرش أو يسكن السماء، هذا ليرجع إلى الإسلام لابد أن يتخلى عن هذا الكفر ويتشهد. إذن فكر في نظام عيشتك، في نظام حياتك، كيف تطيع الله تعالى، كيف تعمل بما يرضي الله عز وجل. لا تفكر أنت بما يسمى الأتيكات والبروتوكول الدنيوي، ولو كان من المحرمات، ولو كان من المعاصي، ولو كان من الآثام، بل فكر أنك في هذه الدنيا راحل، عن قريب أنت ميت، ثم هناك سؤال وحساب وميزان، وهناك جنة ونار، فماذا تختار لنفسك؟ ما يسعدك في الآخرة. نحن آمنا بالله، وآمنا بأن هناك سؤال وحساب، وآمنا بأن هناك عذاب وثواب وجنة ونار، وأن هناك بعثا بعد الموت. الله عز وجل يخبرنا في القرآن الكريم: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أخي الأمر سهل، أختي الأمر هين، لا تظن أنه معقد الأمر، يعني الأمر ليس معقدا، بل ما هو الحلال، ما هو الحرام، انظروا كم هو سهل، وهذا يحتاج فيه إلى العلم. إذن نظام حياتي، نظام عيشتي، نظام ولادي، نظام بيتي، نظام زوجتي، بده يكون على ما يرضي الله تعالى. ما تمشوا على نظام معفن ونظام فاسد ونظام محرم ونظام فسق وفجور، لكن إرضاء لخواطر فلان وعلان، هذا يؤدي بكم إلى المهانة، يؤدي بكم إلى سخط الله، إلى غضب الله، إلى الهلاك في الآخرة، وإلى إذلال النفس في الدنيا. إذن نظام حياتك بده يكون على قواعد الإسلام. وصدقوني هذا منه صعب، يعني لما بتكون أنت مثلا في مكان يدخل وقت الصلاة وبتخاف إذا بقيت بهالاجتماع أو بهالمتجر أو بهالمكان يضيع عليك وقت الصلاة، يدخل وقت الصلاة الثانية، شو بتعمل؟ بتصلي حيث كنت، ما بدها خجل وما بدها أنك تستحي، هذا أمر لا يستحى منه، هذا نظام حياتنا. بدنا نتوضى، بدنا نصلي، إذا كان إنسان عليه غسل واجب بيغتسل وما بيستحي. لما تكون في عنده حاجات وأمور دنيوية كالدخول إلى الخلاء، لو قاعد مع الملك، لو قاعد مع الرئيس، بيستأذن، بيظهر، بيروح بيقضي حاجته. فلماذا في الفرائض يقصرون ويهملون ويضيعون؟ لا، نظام حياتنا، نظام عيشتنا، نظام بيتنا بده يكون على ما يرضي الله تعالى، إن كان بلباس بناتنا وزوجاتنا، إن كان بتصرفاتنا وأعمالنا، إن كان بأقوالنا، إن كان بسلوكنا، بتعاملنا مع الناس، آداب نبوية، أخلاق إسلامية، نلتزم الفرائض، نجتنب المحرمات. بكل سهولة، بكل اختصار، بكل سلاسة، الأمر سهل، أدي الواجبات، اجتنب المحرمات، اعتز بدينك الإسلام، اعمل بما يرضي الله، ولا تبالي بما وراء ذلك، والحمد لله رب العالمين.